الآن نستمع إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف وما يتيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم كفروا منهم إلا تكون لنا عيداً أن ينزل عليك

في نفسي ولا وكنت عليهم العزيز الحكيم. Thank you. Whoa, whoa.